إلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تقدم لنا أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ينافي الإيمان، فإذا زعموا أنهم مؤمنون فإننا نختبر إيمانهم بأفعالهم، فإذا كانت أفعالهم بأن تحاكموا إلى الطواغيت أو تحاكموا إلى القوانين الوضعية دل على انتفاء الإيمان منهم بما أنزل الله على رسوله، هذا هو المعنى. ثم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآية، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قلنا فيما تقدم أن الآية أولا دلت على أنهم ليسوا بمؤمنين بما أنزل الله على رسوله من القرآن حيث تحاكموا إلى غير الكتاب والسنة. ثانيا تقدم أن قلنا أن هذا هو تحاكم إلى الطاغوت شاءوا أم أبوا. ثالثا تقدم أن قلنا أن الآية تدل على أنهم مأمورون بالكفر به ولم يفعلوا. رابعا تقدم أن هذا من إرادة الشيطان. خامسا تقدم أن هذا ضلال وهو التحاكم إلى غير القرآن وهو السنة. سادسا تقدم أن هذا الضلال قد أكد بالمصدر مما يدل على الاهتمام به وأنه وصف بالبعد ضلالا بعيدا. هذه الآية بعدها وإلى قيل لهم مبينة لحالة المنافقين، وإلى قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني بأن نحكم كتاب الله ونحكم سنة رسول الله في الدماء والفروج والأموال. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بمعنى أنهم يعلمون ويأبون التحاكم إلى القرآن والسنة مستبدلين بهما ما يتحاكمون إليه من القوانين الوضعية أو الأنظمة التي وضعها بعض الرجال من فرنسا وغيرهم، وأولهم جنكيز خان كما يأتي عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآية تدل على أنهم حينئذ منافقون شاءوا أم أبوا. وقوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إيش معنى يصدون؟ نقول معناها يعلمون. قد تقول يصدون يعني بمعنى يمنعون غيرهم، نقول لا، بل الآية في أنفسهم، فإذا كانوا هم بأنفسهم يعرضون عن التحاكم فلا أن يمنعوا غيرهم أشد، منعهم بغيرهم أشد وأشد. وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ولهذا صد هنا فعل لازم لأن المصدر جاء يصدون عنك صدودا، فلو كان متعجب معنى صد غيره لكان صدا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدا، لو كان متعدد صار المصدر صدا، ولما جاء بجر صدودا دل على أنه لازم، ومعنى اللازم يعني فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضا. وليس المراد رأيت المنافقين يمنعون عن التحاكم إلى كتاب الله امتناعا أو منعا، لا، فإعراضهم بأنفسهم كان بنفاقهم ولو لم يصدوا غيرهم بمعنى يمنعوا غيرهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لاحظ هذا المعنى، فكيف إذا أصابتهم مصيبة، بمعنى وقع عليهم شيء من أقدار الله سبحانه وتعالى، جاءوك يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الإحسان وحفظ الحقوق، وما أردنا إلا التوفيق بين هذا وذاك، والله يعلم قصدنا، إنما الأعمال بالنيات. فلا تلتفت إلى زخارف قولهم، ما حلفوا ومهما ادعوا من إرادة الإحسان والتوفيق، لا، ما دام أنهم رضوا بالتحاكم إلى غير القرآن والسنة، عادلين عن القرآن والسنة، لا تلتفت إلى قولهم وأيمانهم وأن غررهم الخير وأن قصدهم ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، وأنهم يريدون الإحسان وحفظ حقوق الناس، أو يريدون أن لا يقعوا بما هو أكبر من ذلك أو ما أشبه ذلك من التعليلات الفاسدة. بهذا نعرف أن المفتي لا ينبغي له أن يفتي على طول من حين يسمع كلام المشتكين ويقول أنا قصدي كذا أنا غرضي كذا، لا تلتفت إليه مع أول بارقة تبرق لك، بل انظر في الحقائق، انظر في المسميات، انظر فيما سيؤول إليه الأمر، انظر في النتائج والعواقب. فلا ينبغي للمفتي على طول يفتي من أفتى بناء على عباراته وزخرفته، لا، كما في هذه الآية، فكيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذه الآية كالآية الأخرى، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كل يزعم الصلاح، كل يدعي إرادة الخير، كل يريد أن يريد حفظ الحقوق، كل يريد الإحسان والتوفيق، كل يريد المصلحة العامة، لكن عند ميزان. لا تلتفت إلى زخارفهم وعباراتهم، عند ميزان تزن أقوال الناس وأعمالهم، ولا تغتر بما يقولون من إرادة الخير ومن إرادة حفظ الحقوق ومن إرادة درء المفاسد. كل هذه عبارات لا بأس بها، لكن هل تنطبق ولا لا؟ لا تنطبق. عندك ميزان، اختل لهذا العمل هل هو موافق للشريعة، فيه الخير وفيه المصلحة، هل هو مخالف للشريعة، فيه الشر والبلاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب تحاكمهم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتلوا بشيء من المصائب جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بتحاكمنا إلى غير رسول الله إن أردنا إلا الإحسان لأجل الدين ولأجل حفظ الدين ولأجل الإسلام ولأجل أن نرغبه بالإسلام ولأجل أن نعرفه أن ديننا مرن وما أشبه ذلك لا ترتبط إلى هذا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. من أجل هذه الآية وآيات أخرى مثل قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ومثل قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ومثل قوله على حكم الجاهلية يبغون ومثل قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومثل قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون والآيات هذا كثيرة. من هذا نأخذ مسألة هامة ونستنبطها من هذا وهي ما يفعله بعض الولاة أو بعض الرؤساء أو رؤساء الدول المنتسبة إلى الإسلام يقولون نريد الخير وهذه سياسة مصلحة. ماذا تقول لهم؟ تقول لهم أن السياسة وإن زعمتم أنها سياسة فعندنا ميزان لسياستكم. طيب ما هي هذا الميزان؟ هو القرآن والسنة. طيب اشرح لنا السياسة في القرآن والسنة لأنهم يزعمون أن هذه سياسة. مثلا يتحاكمون إلى القوانين هذه سياسة أو أنهم يخالطون النصارى مع المسلمين في المدارس والتعليم ويقولون هذه سياسة أو يقولون يرتفع الأذان وأصوات الكنائس هذه سياسة ولأجل المصلحة أو أنهم يقولون أي مسألة تخالف القرآن والسنة سلكوا بها مسلك السياسة. قل لهم السياسة ثلاثة أقسام: سياسة شيطانية فرعونية إبليسية وهي ما خالف القرآن والسنة مثل هذه الآية فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا سياسة إلا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالتحاكم إلى غير القرآن والسنة أو بارتكاب أمر خارج الشريعة لا تفسدوا في الأرض لأن صلاح العباد وصلاح الأرض باتباع الشريعة قالوا إنما نحن مصلحون هذه سياسة قال الله على إنهم هم المفسدون هذه سياسة الشيطانية العونية وهي سياسة فرعون سواء بسواء حيث يقول أنا ربكم الأعلى ويقول في سياسته يا قوم لكم كل مظاهر قوم من آل فرعون يا قوم ظاهرين فما يصرنا بس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يقول هذا الرئيس بمخالفة القرآن والسنة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أنا أعرف منكم بالسياسة أعرف منكم بالرشد أعرف منكم بما يصلح الأمة قل أنت من أسباب الأمة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد رد عليه القرآن في موضع آخر وما أمر فرعون برشيد وأي رشد عند هذا القائل أنا ربكم الأعلى والمخالف لما أمر الله به ورسوله موسى. السياسة الثانية سياسة جائزة مباحة وهي ما لم تخالف نصا من كتاب وسنة لا بأس بها، كسياسة الملوك والسلاطين لرعاياهم على أن لا تخالف قرآنا أو سنة، مثل سياسة الرسول كان إذا هم بغزوة ورى بغيرها، عندما يرجو إلى الشمال يسأل عن الجهة الجنوبية عن مواردها ومعد مياهها وأمكنتها ومسافاتها حتى تتناقل الناس أنه سيذهب جنوبا وهو عازم على أن يذهب شمالا، هذا صحيح. واعتقد الحرب خدعة، ربط بعضهم الحرب خدعة، لا بأس بها، هذه السياسة مباحة إذا رأى المصلحة، هذه مانع على أن لا تخالف قرآن ولا سنة. السياسة الثانية سياسة شرعية دينية ما في معنى، مثل قتل القاتل، مثل إقامة الحد على الزاني، مثل قارش 80 جلدة، مثل قطع يد السارق، مثل ضمان المتلف لمال غيره، فإذا أتلفت مالا لأحد فإنا نقومه عليك، إن كان مثليا أرجمناك تسلم مثله، فإن كان متقوما أرجمناك تسلم قيمته، كل هذه سياسة دينية. كما والمثل مثل قصة إحدى زوجات النبي حين أهدى للنبي طعاما في قصعة فأخذتها فكسرتها من الغيرة لأن الذي أهدفها بعض النساء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قصعة التي كسرت وبعدها إلى صاحبة القصعة المقصورة فقال إناء بإناء وطعام بطعام، فضمنها في المثل، فهذه السياسة دينية. أما ما جاء في هذه الآية كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من الخبث والدغل والانحراف عنك وعما جئت به، فأعرض عنهم أي كن قويا عليهم وأرهم ابتعادك عنهم والغلظة عليهم، فأوعظهم لأنهم ظنوا أن الغي هدى وأن الشر رشدا، فهموا الأمور بعكاشها، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي اقرأ حججهم وأباطيلهم بقول بليغ يصل إلى قلوبهم ويفند آراءهم الفاسدة، وما أرسل ولو أنهم ظلموا أنفسهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قول وما أرسلنا من رسول يعني الحكمة في إرسال الرسل ليس أنهم يخالفونهم بناء على السياسة أو بناء على أنهم يريدون الإحسان والتوفيق ويحلفون على هذا، الرب لم يرسل الرسل إلا لأجل أن يطاعوا لا لأنهم يخالفون بحجة أن المصلحة وأنهم يريدون المصلحة ويريدون الإحسان، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بصنيعهم هذا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول تائبين منيبين لوجدوا الله توابا رحيما. نعم لكن الشيخ من يستدل بهذا على ان دعاء الرسول بعد موته اصلا مذنبين؟ أول الاستغفار عند قبره. يقول هذا مثل الشبكي وطبقة. يقولون أن الآية عام، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يعني في حياتك، وجاءوا قبرك يعني بعد وفاتك، لأن الآية عام جاءوك، فمجيئه بعد وفاته قالوا مثل مجيئه في حياته، هذا بزعمهم. وقيل لهم ما الدليل؟ فالرسول بعد ممات انقطع الوحي، فما بقي لنا إلا ما كان بأيدينا من القرآن وما تركه لنا من سنته. فما الدليل على أننا نأتي بعد وفاته؟ بالله، هل الصحابة إذا أذنب أحد أو وقعوا في مصيبة هل تعرف أنهم جاءوا إلى قبر يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يرد ولم يفعل الصحابة. قلت لنا الدليل حكاية الأعراب وهو الإثم، فإنه جاء إلى الرسول بعد وفاته فأنشد القصيدة المعروفة: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، وطاب من في دين القاع والحلم والأكل لكم وقركم، نفس الجبال قبل أن تساكنوا، فيه العذاب وفيه الجود والكرم، إلى آخره. قالوا النجاة في النوم وإدغام لخلق أدركوا وأخبروا بأن الله غفر له، استدلوا بهذا. يقول لهم أولا لم تعرف هذه بإسناد صحيح، قالوا إن في إسنادها محمد بن حرب الهلالي والكذاب. ثانيا قالوا ابن عبد الهادي وغيره أنها بإسناد مغلي. ثالثا فرضنا أنها صحيحة، هل نبني ديننا على حكاية أعرابي بدون؟ وهل نصدقه؟ ثم لو صدقنا فهل نغير عقائدنا من أجل رؤيا منام أعرابي قال إني رأيت كذا؟ وهل الصحابة الذين أعلم الناس بما أنزل على الرسول وأشد الناس محبة للرسول وأعظم الناس تعظيما للرسول، هل أحد منهم جاء ووقف عند قبر النبي وقال يا خير من دفنت بالقاع يا رب؟ أبدا. هذا لما حصلت وقعة الحرة حين جهز يزيد بن معاوية أهل الشام لقتال الصحابة في المدينة، وأمر عليهم مسلم بن عقبة، سماه السلف مسلس، قاتل على المدينة واحتل المدينة وأباحها ثلاثة أيام، قالوا حتى حمل ألف بكر لا زوج له. وبعض الشاميين أخذ بعض أولاد الصحابة في مهد ضرب الجدار حتى ظهر دماغه، وهذا الذي ضربه انقلب نصف وجهه أسود. فهل الصحابة جاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله أغثنا أغثنا؟ هل قالوا يا خير من دفنت بالقاع يا عبو؟ من أين هذا؟ كل هذا من الأراضي. عمر لما حصل الجد وآوت الوحوش إلى المدينة لأنها لا تجد ما تأكله في البلد، دخلت البلد وحوش البلد، هل الرسول هل عمر جاء إلى الرسول فقال يا رسول الله استغفر لنا؟ يا رسول الله بلغ من أمك من أمتك بلغ الجهد من أمتك ما بلغ، ادعو الله لنا. فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا غريب دعاء فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا لأجل قومنا. ثم قال قل يا عباس فادعو الله، فسر هذا التوسل بدعاء، فجعل يدعو وعمر وخلفه ومن من المهاجرين والأنصار يؤمنون على دعائه. ما لهم أي دليل إلا فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البردة يقول المصيبي: وقد أما الشر بهذه القصيدة شرح أثر وكتب عليها الحسن والناس عليها الحواشي وتألقوا بها وحتى اعتقدوا بها. أذكر صاحب كشف النور يقول أن من قرأ البردة أن فلان أصيب برمد في عينيه وأن جراحه طابت عيونه يا أكرم الخلق ما لي من ألوه به سواك عند حلول الحادث العامي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلك القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن لي منه ذمة بتسمية محمدا وهو أفضل الخلق بالذمم. ايش أكثر رب العالمين؟ يقول يا أكرم الخلق، نعم هو أكرم الخلق، ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث الأمني، يعني الطويل يوم القيامة، أنا ما هناك من ألول يوم القيامة إلا بك. فإن من جودك من للتبعين جودك الدنيا وضرتها الآخرة، فالدنيا والآخرة من بعض جودك. مش كثير رب العالمين أنا شي قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يقول لا أنت يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. واتقوا يوما لا تجزي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يقول لا، بل الرسول ينفع ويضر ويدخل الجنة من شاء ويمنعها من شاء. الرب يقول ليس لك من الأمر شيء. يقول لا لك الأمر. الرسول نفسه يقول يا غايا سمي يا عباس بن عبد المطلب أمي لا أغني عنك من الله شيئا، يا سمية أمك رسول لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بالنظار ابنته التي هي براءة منه: يا فاطمة بنت محمد سليمي مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قالوا فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد ما عندهم أي شيء يستدلون به إلا أن إذا ناهيتهم عن هذا ولو تغضون الرسول ما تحبون الرسول لا نحب الرسول نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن الرسول إذا نهانا عن هذا أما تفعلون أنتم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى الظهر ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض، غير بالكسر شيئا، ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف إن حضر وجبت عليه وانعقدت به وجاز أيهم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. ومن سقطت عنه لعذر غير سفر قلنا لك أن إذا وقعت عقب نكرة هي تكون تابعة لها. نعم. فمن سقطت عنه لعذر غير مثلا تغيير هذه متوكلة في الإباء عند النحاة لكن الإنسان الذي دوى قبلها نكرة فيه تكون تابعة لها، وإن كان الذي قبلها لم يسوي أداة السنة، وإن كان معرفة فيه ترسل، فتقول مثلا جاء القوم غير جيد، جاء القوم غير، ما تقول غير غير جيد. أما إذا كان لجورها نكرة في تكون تابعة لما قبله، جاء رجل غير الذي تعرف، جاء رجل غير الذي تعرف، ما تقول جاء رجل غير الذي تعرف، جاء رجل غير، لأن رجل نكرة. كذلك هنا ومن شقطت عنه لعذر غير السفر، السفر عذر لكنها استثني، ومن شقطت عنه الجمعة لعذر كمرض ونحوه وحضرها فإنها تصح منه وتنعقد به، لأنه إنما شومح في الحضور عنا ولأجل مشقة الشيء وفجاء، كما لو كنت مريضاً إنسان مريض يقول ما عليه أن تروح المسجد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما يشق عليك ولا يسلمك وراحة، لكن تجشم المشقة وراح صلى الله يقول صح صلى الله 39 يقول لي كمل الأربعين، يقول تناقض، لأن ذكر حر مكلف مستوطن، إنما سقط عنه الحضور بناء على ما حصل من المرض وذلك لمشقة الشيء، فما دام أنه تجشم الشيء وراح فصلاته صحيحة وتنعقد له، بل لو صلى بهم إماما وخطب ذلك كله، وهذا بخلاف المسافر، إذا كان سقطت عنه من أجل السفر فهذا تلزمه بغيره، يعني لم يصح أن يؤم فيها ولا يكون مكملا للأربعين عندهم، لأنها لا تلزمه بنفسه وإنما لزمته بغيره. نعم. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك به لم تصح ظهره. ومن صلى الظهر وهو ممن تجب عليه الجمعة مع بقاء وقتها أو شك، أي ببقاء وقتها لم تصح ظهره، بل عليه أن يعيد. فمعنى لو أن شخصا مثلا أو أناس ما حضروا يوسف من قرن سلحا جرا أو تسالوا صلوا الظهر والجمعة بعد صلوا، نقول صلاتكم غير صحيحة، فلا تجيهم عن الظهر ولا عن الجمعة، بل عليهم أن يعيدوا، لأنهم مأمورون بالسعي، والسعي في إمكانهم، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهو مطالب بأن يذهب أن يصلي الجمعة، فصلاته مع تركه لا تصح ظهرا، وإنما تصح إذا لم يتمكن بأن فاته، لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به، وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرض، وإن لم تظهر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة يلزمه أن يسعى، لأنه مخاطب بالشأن إليها فاسعوا إلى ذكر الله. أما إذا غلب على ظنه أو شك يكفي أن يدركها فلا ينتظر إلا يصلي. كأن يكون مثلا أنت في نفرك أو في مشارك نقول لك احسن الجمعة لكن تأخرت وعندك شكلين تصلي الرسول إذا يقول لا لا تصلي حتى تتيقن أنهم قد فرغوا من الصلاة لأنك مخاطب بالسعي إليها ولم تفعل وما زال الخطاب قائم في حقك إلا إذا صلى ولا أعيد الجمعة فحينئذ صلوا مع الإجماع. إذا صار في البلد عدة جوامع هل إذا صلى أو يعني أي مسلم منها ولين حتى يسلم كله؟ لا يسلم كله لأنه مأمور بالسعي لكن سيأتي أنه يحرم تعدد الجمعة إلا لحاجة فلا يجوز أن يقام في بلد أكثر من جمعة واحدة إلا إذا كان هناك حاجة بضيق المسجد أو يخشى وقوع فتنة في هذا الجامع قليلتين متعادتين فيسمع للقليل القليل حتى لا يخشى فتنة في هذا المسجد وإلا يحرم. وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة كمريض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. وتصح صلاة الظهر للعاجز عن حضور الجمعة ولو لم يصلي الإمام الجمعة كأن يكون إنسان مريض في بيته قال ما أستطيع أروح المسجد وأصلي الظهر هل لابد أن تنتظر حتى يصلي الإمام؟ يقول لا صلي لأنك غير مخاطب بالسعي إليها نظرا لعذرك. لكن لو صلى في أول الوقت بعد الزوال على رأي جمهور يحيى لو صلى بعدما هرب من الصلاة بريء وهو مثلا في المنزل ولا يستطيع الكلية بعدما صلى الظهر زال والإمام ما بعد صلى هل يلزم؟ يقول لا ما يلزم. إلا الصبي إذا بلغ. والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة. إلا الصبي إذا بلغ يلزم مثل ما تقدم في أول كتاب الصلاة تقدم في كتاب الصلاة أن الصبي لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في أثناء الوقت يلزمه إعادتها لأن صلاته الأولى نفل وقد وجبت عليه ببلوغه والوقت باقي فكذلك هنا. والأفضل تأخير الظهر حتى لو كان المعذور هذا هو الأفضل كي يكون مريض كون أن لا يصح أن يصلي ولو قبل الإمام ما دام أنه معذور عن حرم لمشقة السعي لكن الأفضل أن لا يصلي إلا بعد صلاة الإمام. نعم. وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد بأذن أفضل كذلك وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد بإذن سيده أفضل يعني تقدم أن العبد لا تجب عليه الجمعة على المذهب واختار أبو بكر عبد العزيز والرواية الثانية عن أحمد أنها واجبة عليه كما تجب عليه الصلاة فهو مأمور بالسعي إليها وداخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا داخل في قول اسعوا إلى ذكر الله لا فرق فلا يخرجه إلا بدليل قالوا الدليل أن الجمعة واجبة على إلا على أربعة فرموا من أربعة وإلا الحديث مكات الحاصل من الأفضل لا للعبد أن يصلي الجمعة لوجوبها عليه في قول طائفة من أهل العلم. نعم. وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر تصدق بالدينار أو نصف دينار لتاركها بلا عذر. فالإنسان لو ترك الجمعة بلا عذر عليه أن يتوب ويستغفر ويندب أنه يتصدق بالدينار أو نصف. وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض السلف أنهم كانوا يتصدقون أنهم يأمرون المتخلف عنها بلا عذر بالصدقة. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. ولا يجوز لمن أراد السفر يوم الجمعة أن يسافر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة، بل عليه أن يصلي ثم يسافر، هذا إذا زالت الشمس، إلا أن يخاف فوت رفقته هو معذور. ويكره أن يسافر يوم الجمعة قبل الزواج كراهة تنزيه، إلا إن كان بيوم بيضة يصلي فيها في طريقه فالكراهة تنتهي. فالحاصل أن المسألة مكروه ومحرم. إن أردت السفر قبل الزوال يوم الجمعة جاز لك إلا أنه مكروه، وإن كنت تؤديها في طريقك زالت الكراهة، وإن كان سفر بعد الزوال فهذا يحرم أن تسافر قبل أن تصل إلا أن خشيت فوات رفقتك أو ضياع مالك ونحوه مما يضر في ترك الجمعة والجماعة كما تقدم. نعم. هل في دليل يا شيخ على التحريم السفر بعد الزوال؟ اي في اداب بعض الصحابة ترى بعض الصحابة منتقدة من الموت والعرس. نعم. فنبتها عشقت حشا فقلت لها لا يعشق الحش الا كل كناس. عبد الشيخ. نعم. اعد البيت اولا. انبئتها عشقت. انبئتها. انبئتها. نعم. انبئ فعل ماضي مبني مجهول. والتاء. والتاء نائب فاعل. ضمير متصل. ضمير متصل. رفع نائب فاعل. انبئتها والاء. وهو مضاف لها ضمير متصل. لا يعشق. بفعل ما يضاف. أحسنت. ولا ضمير متصل. ولا ضمير متصل. إن يعشقون. إن يعشقون لمحل نصب مفعول. نصب مفعول ثاني. ها؟ مفعول ثاني لأنبأ. نعم. عشقت. عشق فعل الماضي مبني على. والتاء. والتاء الثاني. على متكلم. والفاعل. فأظن مستتر تقديره هي. التواجد. نعم. التواجد موجود. لا جواز. عشقت حشا. حشا هذا مفعول به منصوب. علامة منصوب. فتح الظاهر على آخر. فقلت لها. فقال فعل الماضي. والتاء فاعل. واللام هذا لها جار ومجرور. واللام. اللام حرف جر والهاء ضمير متصل في محل مبني على السكون في محل جر. لا يعشقون. لا هذه نافية. يعشقون. يعشق فعل المضارع. عن الناصب والجاسب ضم الظاهر على الحشة. حشة مفعول به منصوبة على مصدر إلا أداة استثناء. كل هذا فاعل يعشق مرفوع على متن رفع الضم الظاهر على هذا كله مضاف كالناس مضاف إليه مجرور على من جر مجرور بكله على من جر المفاعيل المفاعيل منصوبة الشعر. أنبئتها عشقت حشا هذا مفعول به منصوب إيش لأنه سم لأنه مفعول المنصوب إيش ما تقدم أن في ثلاث مواضع منصوب بفتح الظاهر على كلها لأنها اسم مفرد هذا لأنك أما البطحة فتكون علامة النقص في ثلاثة ما وراء مثلاً في الاسم المفرد قال الأصاب اللي جاء تكسير إلى المضارع نعم وش من أمبرتها عشقت حشا المفرد حشا أمبرتها حشا اسم مفرد تقول نعم اسم مفرد المفرد وش عارف مفرد يخترب في هذا الباب في هذا الباب هو ليس بمثنى ولا مجموع.